يقول سبحانه: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبين جل وعلا أن تبذير الأموال محرم. قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قل جل وعلا: ولا تسرفوا. والمقصود بأن المال جاء الأمر بحفظه في القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحجر يأتي ليشير إلى عظمة هذه الشريعة وأنها جاءت بصيانة الأموال وبحفظها وبرعايتها وبعدم إتلافها. وحينما نعلم بأن الحجر على نوعين ندرك هذه المعاني، لأن الحجر على قسمين ونوعين: حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس، حجر لحظ النفس. ولذلك الحجر لحظ النفس مثل ماذا؟ مثل الحجر على اليتيم والسفيه مثلا والجاهل، هؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم. ويقول جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يقول جل وعلا: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولذلك لو سلم المال إلى هذا اليتيم الذي لم يبلغ، فماذا تتوقعون أن يفعل بهذا المال؟ هل يصلح فيه؟ أبدا، سيضيعه، يشتري به مثلا أشياء لا قيمة لها أو لا فائدة، وسيكون مطمع للختلة وأهل العرامة للصوص قطاع الطرق، وكذلك للذين يحتالون على أموال الناس، فلربما غشوهم في شراء ما في شراء بضاعة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك ربنا جل وعلا نهى عن أن توضع الأموال بأيدي الأيتام حتى يبلغوا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. ولا تؤتوا السفهاء، والسفيه قد يكون كبير في السن، يعني لا يلزم بالضرورة أن يكون دون البلوغ. سفيه، السفه أنواع: سفه ديني وسفه دنيوي. فمن الناس من لديه سفه ديني ومن الناس من لديه سفه دنيوي، فهو لا يستطيع أن يتصرف، ليس براشد، ليس لديه رشد ولا تدبير. قد يكون عمره 20 سنة، لو سلمته مبلغ من المال لعبث به ولبذره وأسرفه وأسرف فيه، مثل ما يحصل من بعض الشباب، تجد عمره كبير ومع ذلك يستلم رواتب عالية جدا ويأتي في آخر الشهر هو مديون. ايش تحكمون عليه؟ سفيه. صحيح، يعني بعض الناس، بعض الشباب عنده سفه، راتبه مرتفع، فلما يسأل أبوه: وين راتبك؟ فتجده صرفه على أشياء لا قيمة له، قد يكون ضرها أقرب من نفعها، مثل هذه الأجهزة والإلكترونيات. أو قد يكون هذا الرجل مطمع لأصحابه، يسمون، يقولون، يضحكون عليه أو يقصون عليه، ها، يمدحونه ببعض المدح، يجيب لهم عشاء وغدا ويشتري لهم تذاكر وسفر على حسابه، يجي آخر الشهر ما عنده شيء. سفيه ولا لا؟ هذا سفيه، يحجر عليه، مثل هذا يحجر عليه. يعني يجب على والده أن يحجر عليه، وليس الحجر الحبس، لا، وإنما يضع يده على هذا المال، يضع يده على هذا المال، يقول له: ما تتصرف في هذا المال، هو الذي يصرف عليه. وهذا موجود وللأسف، وأنا عايشت قضايا من هذا النوع، يعني كثير من الشباب في العشرينات وكذا، آباؤهم يشكون رواتبه عالية، يقول ما يجد شيء، يقول مديون عليه قروض وكلها تبذير وإسراف. إذن هذا من محاسن الشريعة، ولذلك جاءت بصيانة الأموال. حتى هذا الولي الذي تولى أموال اليتيم نبهه الله جل وعلا إلى قضية، وأنه لا يجوز له أن يأكل مال اليتيم ظلما، يقول سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك هنا لما حصل ونزلت هذه الآية كان بعض الصحابة قد ضم مال اليتيم إلى ماله فعزلوا الأموال خوفا من الله جل وعلا، ثم أنزل الله جل وعلا الإذن بالأخذ بالمعروف، أن يأخذ بالمعروف إذا شغل أموال اليتيم وحريص على تنميتها وصانها يأكل بالمعروف. المقصود بأن هذا الحجر لحظ الإنسان، أما الحجر لحظ الآخرين فهو الحجر على أنواع أيضا، حجر لحظ الآخرين، ذلك أن بعض الناس قد يتهتك في قضية استعمال أموال الآخرين ويعبث بها ويأخذها ولا يفي، ولذلك جاء النص بماذا؟ بالتغليظ في هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني لي الواجب المماطلة، يماطل الواجد الذي عنده القدرة، هذا يكون عرضه حلال. ما معنى عرضه؟ يعني يحذر منه، يقال انتبهوا منه لا تعطونه، هذا مماطل، هذا كذا. وكذلك العقوبة بالحبس مثلا، وهذا عند ولي الأمر للقاضي يحبسه ويقوم عليه. والمصنف رحمة الله عليه ذكر نوعا واحدا من أنواع المعسرين الذين أو من أنواع الذين يحجر عليهم، والواقع أن هذا ذكر لما يتعلق بنوع واحد في مسألة الأموال، وإلا هناك الحجر أنواع، منه الحجر على الراهن لحظ المرتهن. مر معنا باب الرهن؟ ها؟ نحن قريب عهد به، قلنا بأن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بالعين المرهونة، وذلك حفظا لماذا؟ لمال المرتهن. يعني رجل الآن قال لآخر: سلفني 10,000، قال: اعطني رهن، فأعطاه سيارة رهن. الآن هذا الرهن محبوس على من؟ على المرتهن، بمعنى أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بهذا الرهن، فهو محجور فترة بقاء الرهن، ولا يجوز له أن يبيع هذه السيارة التي رهنها أو البيت أو السلع الفلانية مثلا مما له قيمة، لا يجوز له. إذن هذا الحجر على الراهن لحظ المرتهن، فالراهن محجور عليه، لا يجوز له أن يتصرف في الرهن حتى يفك هذا الرهن. كذلك الحجر على الرقيق العبد، يعني لحظ سيده، فالرقيق محجور عليه من جهة التصرفات المالية لحظ سيده، ولذلك العبد وما يملك لمن؟ لسيده، فلا يجوز له أن يتصرف بشيء من التصرفات المالية، فكل ما يدخل إليه إنما هو لسيده، فهو تبع، المال تبع له، تبع لسيده. كذلك الحجر على المرتد لحظ المسلمين، فإذا ارتد مسلم حجرت أمواله، حجر عليه في التصرف بأمواله، فإن عاد ردت إليه أمواله، وإن لم يعد فهي لبيت مال المسلمين، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. كذلك الحجر على المريض مرض الموت، يسمونه المرض المخوف، هذا يحجر عليه، سيأتي معنا في أبواب الهبة والعطية، سيأتي معنا إن شاء الله. فالمريض في مرض الموت يحجر عليه، بمعنى أن أي تصرف مالي أو قولي لا ينفذ. لماذا؟ لحظ الورثة، لأنه قد يتصرف تصرفا يضر بالورثة، تصرف يضر بالورثة، بمعنى أن في هذه الحالة وهو يعلم بأنه سيموت قد يحرم وارثا أو كذا، ولذلك لا تنفذ تصرفات المريض مرض الموت. لو أن مريضا مرضا مخوفا طلق امرأته في هذا الوقت هل ينفذ طلاقه؟ لا ينفذ. لماذا؟ يعامل بنقيض القصد، لأنه في الغالب أن يتهم. ما هي التهمة؟ الفرار من توريث امرأته، طلقها حتى لا ترث. طيب لو أنه تصدق بجميع ماله في مرضه المخوف، هل نمضي الصدقة؟ الجواب لا. أو قال أوقفت جميع مالي في سبيل الله أبتغي الأجر، وهو الطبيب قايل له أنت مريض والموت قريب، فإن هذه التصرفات كلها لا تمضي. حتى عقوده قالوا بأنها لا تمضي، عقود المعاوضة قالوا بأنها لا تمضي إذا كان هناك تهمة، إذا كان هناك تهمة. ولذلك المريض مرض الموت لا تنفذ تصرفات، فهو محجور عليه لحظ من؟ لحظ الورثة، حظ الورثة. هذا إن شاء الله سيأتي كما ذكرت لكم. النوع الذي معنا هو الحجر على المدين، الحجر على المدين، هذا المدين الذي عنده ديون تفوق الأموال التي بين يديه، عليه ديون والمدينين يطالبون أو الدائنين يطالبون بأموالهم، وهو عنده مال ولكن هذا المال لا يصل إلى قدر هذا الدين، فدينه أكثر من ماله. وهذا الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى. أردت من هذا الأمر أن أبين بأن الحجر ليس فقط على صنف واحد، وإنما هو أصناف شتى. المصنف رحمة الله عليه قال: باب الحجر، من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. بدأ المصنف الآن يذكر أقسام المعسرين والدائنين أو أقسام الدائنين. القسم الأول من لم يقدر على وفاء دينه أو وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، هذا النوع الأول، رجل معسر لا يستطيع الوفاء بشيء من دينه، فهو لا يملك شيء. ما هي الأحكام المترتبة على هذا النوع؟ هناك 5 أحكام. الأول أنه لا يجوز مطالبته. لماذا لا يجوز مطالبته؟ لأنه لا يملك شيء، كيف تطالبه وهو لا يملك شيء؟ فهو رجل استدان مثلا، استدان ثم تلف هذا الشيء أو خسر أو نزلت آفة سماوية أو أذهبته آفة أرضية، وليس عنده القدرة على السداد، ما عنده شيء، افتقر حتى أنه لا يملك شيء. فإن أول شيء أنه لا يجوز مطالبته، ذلك أن مطالبته جمع للمشقة عليه، وهو واقع في المشقة، والشريعة لا تجمع على المسلم مصيبتين أو مفسدتين. لم يطالب، لا يجوز مطالبته. فلو جاء رجل وقال له أطالبك بالدين، قلنا لهذا المطالب أنت وقعت في الإثم، ما دمت تعلم بأن هذا الرجل ليس عنده شيء، هلك ماله كله، ما بقي عنده شيء. الحكم الثاني يجب إنظاره، يجب إنظاره. ما معنى الإنظار؟ الصبر عليه، يصبر عليه، ما يقال والله أنت قلت تسددني في رمضان وجاء رمضان والآن في شوال ما سددتني، يقول ما عندي شيء. إذن أولا لا يجوز مطالبته، والثاني يجب إنظاره، وذلك لقول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ذهب أهل العلم إلى وجوب الإنظار، على أن هذه الآية دليل على وجوب إنظاره، ما دام أنه معسر ليس عنده شيء، ما عنده شيء، ولذلك لا يطالب ويجب إنظار. الثالث يسن إبراؤه، يسن إبراؤه. ما معنى إبراؤه؟ ها؟ العفو، إسقاط الدين. يعني ما دام أنك رأيت بأن هذا المسلم ما يستطيع، ما عنده شيء، فإن الأفضل الإبراء ولا يجب، ولا يجب. لماذا؟ لأنه هذا حق، حق للإنسان، لا يجب. لا نقول يجب عليك أن تبرئه، لأن إمكانية القدرة على السداد واردة، فقد يعتمل ويشتغل ويحترف، قد يأتيه إرث مثلا، أو يأتيه من يتصدق عليه، أو يقوم أهل الإسلام فيجمعون له مثلا ما يسدد به دينه، ولذلك يسن الإبراء. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وليس هناك أجمل من أن تبرئ مسلما وأن تعفو عنه في الحقوق المالية في الحقوق البدنية. هذا من الأشياء التي دعت إليها الشريعة. فاصفح الصفح الجميل، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفو يحب العفو. فإذا عفوت عنه وأبرأته فإنك أقدمت على عمل عظيم. الحكم الرابع: حرمة حبسه. حرمة حبسه، لا يجوز للمطالب ولا للقاضي أن يحبس المعسر. ذلك أن الأصل في الإنسان الحرية، الأصل في الإنسان الحرية وعدم التقييد، وعدم التقييد. ولذلك إذا أعسر الإنسان وما استطاع السداد فإنه يحرم حبسه، لأن في حبسه تقييد حريته، وهو راشد بالغ مثلا، راشد، وليس هناك ثم ما يدعو إلى الحجر عليه، ما يدعو إلى الحجر، ما في شيء يدعو إلى الحجر عليه. ولذلك حبسه يعد نوع من أنواع الظلم، ظلم. هذا النوع من الناس ما يحبس، ما يحبس، لأن الناس ما خلق الله جل وعلا البشر وجعل منهم الغني والفقير، جعل منهم المقتدر على السداد والمعسر. ولذلك سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده هذا التنوع، فحبسه تقييد لحريته. والأصل في الإنسان الحرية وليس العبودية وليس التقييد، فلا يجوز أن يحبس، بخلاف المماطل، وسيأتي، بخلاف القادر المماطل سيأتي بيان حكم حبسه. الأمر الآخر الخامس: أن لا يحجر عليه. لا يحجر عليه، كيف لا يحجر عليه؟ لأنه في الغالب أن هذا الجنس من المعسرين عنده شيء يقوم على ضرورياته وحاجياته، شيء يقوم على ضرورياته وحاجياته، فلا يجوز وضع اليد على هذه الضروريات ولا على هذه الحاجيات التي بها قوام الحياة، وإنما تترك له ولمن يعول، تترك له ولمن يعول. والمصنف رحمة الله عليه اختصر ذلك، لكن هذا كله مذكور في ثنايا كلامه. القسم الأول: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به أولا وحرم حبسه، حرم حبسه. ونحن ذكرنا خمسة أحكام، وهذه كلها في المذهب: عدم المطالبة، ووجوب الإنظار، وسنية الإبراء، وحرمة الحبس، وعدم جواز الحجر عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر لم يبع ماله، ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل. هذا القسم الثاني من أقسام المدين، القسم الثاني من أقسام المعسر المدين. أولا لا بد من ضبط هذا القسم، وهو أن من ماله قدر دينه أو أكثر، قدر دينه أو أكثر. رجل الآن مديون بمئة ألف، وعنده مئة ألف، وعنده مئة ألف، أو عنده مئتي ألف، مئتي ألف، هل يحجر عليه؟ لا، الجواب ما يحجر عليه. لا، الجواب ما يحجر عليه. من كان ماله قدر دينه أو أكثر لا يحجر عليه، هو والمعسر. الآن عندنا القسم الأول لا يحجر عليه لأنه معسر لا يجد شيء. عندنا القسم الثاني من ماله قدر دينه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه. طيب ما العمل؟ عندنا جملة من الأحكام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الأول أنه لا يحجر عليه، لا يجوز الحجر عليه، لأن في الحجر عليه تفويت لأموال الدائنين، تفويت لأموالهم، فستذهب الأموال بهذا الحجر، بهذا الحجر. حتى ولو قال قائل بأن الحجر عليه هو حجر لصالح هؤلاء، فالذي يظهر من صورة مسألة الحجر أن هذا فيه إضرار له ولهم، له ولهم، لأنهم سينتقلون إلى أسوة الغرماء، وهذا لا يصح في مثل هذه الصورة، ولذلك لا يحجر عليه. المدين الذي عنده مال بقدر الدين أو أكثر أولا لا يحجر عليه، لأن في الحجر عليه إضرار ولا فائدة من وراء الحجر عليه. إذا قلنا الحجر عليه، ما معنى الحجر عليه؟ التصرفات المالية. لا يفهم بعضكم حبسه، لا، الحجر على أمواله. يعني نقول ممنوع رصيدك اللي في البنك هذا يجمد، لو ما يجوز لك تبيع وتشتري، تبيع سيارة وتشتري سيارة، سمى حجر عليه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أو الأمر الثاني، يجب عليه أن يوفي، يجب عليه أن يوفي، وهذا أمر واجب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فما الداعي إلى أن يقوم هذا المقتدر إلى منع سداد الدين؟ ما الداعي إلا لكونه مماطل؟ يعني رجل الآن يطالبه اثنين ثلاثة يطلبون دينه، هو عنده قدرة، ماله قدر الدين أو أكثر، هو معترض، ولذلك يجب عليه أن يوفي. والنبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في قضية الديون، ومر معنا الحديث حول خطورة الدين وتأخير سداده، حرمة المماطلة في ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطر الغني ظلم، مطر الغني ظلم، فهذا ظلم، واقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الأمر الثالث، إن أبى حبس بطلب الغرماء، قال بطلب ربه، رفض الآن، هو رفض أنه يسدد هذه الديون، عنده قدرة مالية أو أكثر من الديون لكنه أبى، فإن للقاضي أن يحبسه بشرط. ما هو؟ أن يطلب الغرماء أصحاب الديون هذه، سواء كان واحدا أو أكثر، أن يتقدموا بطلب، فإذا تقدم واحد بطلب حبسه فإنه ينوب عن الجميع، ولو أسقط واحد عدم الطلب ولم يسقطه الآخر لا يسقط، لا يسقط. فلو قام واحد وقال أنا أطالب بحبسه، حبسه القاضي، قام القاضي فحبسه، والحبس للقاضي وليس لأحد دون القاضي، لأن القاضي يستمد سلطته من ولي الأمر، فجانبه قوي، ولذلك هو الذي يحبس. قال: فإن أبى حبس بطلب ربه، يعني بطلب الغرماء. طيب، إن أصر حبسه 24 ساعة، يومين، أسبوع، شهر، هو مصر، المال غير محجور عليه، الآن المال يشتغل، تصرفاته نافذة في هذا المال، لأننا قلنا بأنه لا يجوز الحجر عليه، لأن في الحجر عليه عدم فائدة، ما في فائدة مرجوة. فإن أبى أصر ولم يبع ماله، يعني رفض أن يبيع المال أو أن يسدد، باعه الحاكم وقضاه، يقوم الحاكم فيبيع هذا المال، يبيعه بشرط ألا يبيعه بخسارة، وإنما يختار له الزمان والمكان الذي يصلح أن يباع من دون جر غرم أو خسارة على هذا المال. إذن فإن أصر يعني المماطل هذا ولم يبع ماله باعه الحاكم. إذا جاءت لفظ الحاكم في أبواب الفقه ما المقصود؟ القاضي. المقصود القاضي، يعني القاضي يقوم فيبيعه. ولذلك في المحاكم في بعض الدول الإسلامية هيئات نظر يقومون فيقيمون هذه الأموال ثم يعرضونها في المزاد العلني. يقوم القاضي مثلا فيعرض بيته، مثلا يكون عنده بيتين أو عنده سيارتين أو عنده شيء مزرعة أو عنده عقار، فيبدأ ببيعه حتى يسدد الديون. إذن باعه الحاكم وقضاه، ولا يطالب بمؤجل، ولا يطالب بمؤجل، بمعنى أن هذا المماطل هناك ديون حالة وديون مؤجلة. الديون المؤجلة هل يطالب بها؟ ما يطالب. لماذا؟ لأنها ما حل وقتها بعد، ما حل وقتها بعد، ولذلك لا يجوز أن يطالب بها ما دام أنها لم تحل، وهو لم يفلس بعد، حتى يقال والله على قول من يذهب أن في التفليس سقوط الأجل أو التأجيل، تأجيل الأموال، مثل ما يذهب بعض الفقهاء إلى قضية الموت، سيأتي معنا بإذن الله. إذن لا يطالب بالدين المؤجل، وإنما يطالب بالديون الحالة. فلو كان مثلا الآن قال له القاضي بع أموالك وسدد هؤلاء الغرماء، سدد هؤلاء الغرماء، وقال بأن لك ما عليك ديون تحل بعد الحج وهو في رمضان، قال تحل بعد الحج وهو في رمضان، فإنه لا يطالب بالديون المؤجلة لأنها لم تحل بعد. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. هذا هو القسم الثالث، هذا هو القسم الثالث وهو المراد الآن، والمسائل أكثر المسائل حوله. من ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه، هذا هو ضابط القسم الثالث. رجل عليه ديون تبلغ مليون ريال أو درهم، ولديه مال يبلغ 500,000، نصف مليون، أيهما أكثر؟ الديون. الديون أكثر من الذي لديه، من الذي يملكه، سواء كان عينا أو نقدا أو مجموعا بين العين والنقد. فمثلا عليه ديون مليون، هناك من يطالبه بنصف مليون، سواء كان واحدا أو اثنين أو مجموعة غرماء، بشرط أن يكون الدين حالا لا مؤجلا. يعني حل الدين الآن في رمضان، طالبه الغرماء قال ما عندي أنا، قالوا عندك 500,000، قال لا ما تساوي، أنت تطلبوني مليون، تطلبوني مليون. هذا هو القسم الثالث، هذا الذي يجب أن يحجر عليه. ما معنى الحجر؟ منع تصرفاته المالية ووضع اليد على هذا المال النصف مليون، يضع القاضي المال عليه. والآن طبعا فيه تصرفات أو فيه أنظمة وقوانين في مسألة الحجر، تجميد الأموال، التعميم عليه في البنوك مثلا بأنه لا يتصرف، لا يسمح له بالبيع أو الشراء أو غير ذلك، هذا معروف الآن. ولذلك الوقت الحالي أكثر ضبط لمسألة الحجر من أي وقت سابق. في السابق كانت الأمور يعني تدور بنطاق ضيق، الآن لا، هناك بصمة العين وبصمة اليد، وهناك التعميم مثلا من خلال الهوية الوطنية ومن خلال الصورة الشخصية وأشياء من هذا القبيل. إذن من ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. طيب إذا كان المال مؤجلا، يعني رجل الآن مطلوب مليون وعنده 500,000 والدين ما حل بعد، هل يحجر عليه؟ ما يحجر عليه. لماذا؟ لأنه ما وجد سبب الحجر، لم يوجد بعد، وهو حلول الدين، هو حلول الدين. هذا يحجر عليه بشرط، وهو طلب الغرماء. ما معنى طلب الغرماء؟ رفع شكوى عليه، بمعنى أن هذا الرجل طالبوه فرفض، فيلجؤون إلى القاضي أو إلى الجهة الرسمية كالشرطة مثلا أو المخفر، فيصدرون مذكرة بالقبض عليه أو باستدعائه. ثم إذا طلبوا هذا الشيء فإن القاضي يحجر عليه، قوم القاضي فيحجر عليه. طيب، مسألة الحجر عليه، هذا هو المذهب، قول جماهير الفقهاء. الحنفية خالفوا، الحنفية يذهبون إلى أنه ليس هناك حجر على المكلف الرشيد، ما يحجر عليه، قالوا لأن هذا تقييد الحرية، وليس في ديننا شيء يقيد فيه الحر الرشيد. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، والدليل على ذلك مسألة أو القياس على الرهن، القياس على الرهن. فالرهن بالنسبة للراهن، بالنسبة لصاحب الرهن، هو محجور مثل ما ذكرنا عليه. فجاء في الشريعة، جاءت النصوص بماذا؟ بمشروعية الرهن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. ومر معنا كيفية أن الرهن لا يجوز أن يتصرف فيه صاحبه حتى يفك هذا الرهن. كذلك عندنا نحن في مسألة الحجر على من عنده مال لا يفي بما عليه من دين، أنه يحجر عليه. الأمر الثاني أن هذه حقوق مالية تعلقت في ذمته للغرماء، ولذلك جاءت النصوص بوجوب أداء الحقوق إلى أصحابها. والمقصود بأن قول الجمهور قول قوي، والحق معهم على أنه يجب الحجر عليه. طبعا هناك أدلة من السنة كلها ضعيفة. الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ بن جبل بطلب غرمائه، وهذا الحديث حديث مرسل، حديث لا يصح. والثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجر على أحد الناس ممن يقترضون ليحجوا، وهذا أيضا الأثر فيه ضعف، ولكن أهل العلم يستدلون بهما ويستأنسون بهما وإن كان ضعيفي الإسناد، وذلك للقاعدة العامة في مسألة الحجر. الحنفية طبعا أدلتهم عقلية، ليس هناك دليل يمكن الاطمئنان إليه، ولذلك الحجر على من كان عنده مال لا يفي بديونه واجب في أصح أقوال أهل العلم إذا طلب ذلك الغرماء. طيب، الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحكام المترتبة على القسم الثالث من الأقسام الذين يحجر عليهم، وهو من كان له مال لا يفي بما عليه من الديون بشرط أن تكون حالة. الحكم الأول وجوب الحجر عليه إذا طلب الغرماء، أما إذا لم يطلب الغرماء فإنه لا يحجر عليه، إذا لم يطلب الغرماء لا يحجر عليه. وذكرت لكم الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. قال رحمه الله تعالى: ويستحب إظهاره. الضمير في إظهاره يعود إلى الحجر، أحسنت، يعود إلى الحجر، يعني من السنة أن يشهر هذا الحجر. كيف يشهر هذا الحجر؟ يعني قديما كان ينادى أن فلانا ممنوع من التصرف في ماله، فاحذروه ولا تتعاملوا معه. الآن مثل ما ذكرت قبل قليل أن وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي مثلا تقوم مقام هذا الأمر. وهل هذا يدخل في الغيبة؟ الجواب لا. لماذا؟ وإن كان فيه مفسدة، هي مشتمل على مفسدة، لكن هذه المفسدة صغرى بالنسبة للمفسدة الكبرى لو أطلقت يده على أموال الناس. وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المفاسد إذا اجتمعت فإنها تدفع جملة، فإن لم يمكن إلا بارتكاب أحدهما ارتكبت الصغرى لدفع الكبرى، فهنا تعد مفسدة صغرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني سمعته، يقال انتبهوا من فلان، احذروه، لا تتعاملوا معه، هذا مقيد ممنوع من التصرف في أمواله، عقوده باطلة وفاسدة بهذه الطريقة. ولذلك الآن مثلا في الصحف يقال فلان محجور عليه، أو في وسيلة إعلامية مثلا قال فلان محجور عليه، لا أحد يتصرف معه. إذن هذا الحكم الثاني أن يظهر الحجر، وذلك للمصلحة المتعدية للمسلمين. قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. الآن بالنسبة لتصرف المحجور عليه في ماله على أحوال: أولا، لا ينفذ تصرفه في ماله بنقل الملكية بالبيع والشراء والإجارة مطلقا. لماذا؟ لأن فيها نقل للأموال أو المنافع، فهي باطلة بعد الحجر. يعني رجل الآن حجر عليه، قيل بأن فلان محجور عليه لا تتعاملون معه، فقام فتصرف في ماله بيعا شراء، هل يصح بيعه وشراؤه؟ الجواب لا، لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته. لماذا الإجارة لا تصح؟ ها؟ لأن فيها نقل منافع، فالإجارة فيها منفعة، ولذلك ينتفع بهذه الإجارة، فهي باطلة أيضا مثل البيع والشراء، فلا تنفذ تصرفات المحجور عليه. الثاني، لا ينفذ تصرفه حتى ولو على جهة التبرع، حتى ولو على جهة التبرع، مثل إيش؟ الوقف والهبة مثلا أو العتق. فإن كان بعد الحجر فهي باطلة، إن كان بعد الحجر فهي باطلة. الآن رجل حجروا عليه، قالوا فلان الآن عنده 500,000 وديونه 1,000,000، وحجر عليه القاضي لأنه رفض إيش؟ السداد. قلنا بأنه لا تنفذ جميع تصرفاته بيعا وشراء وإجارة. طيب، إذا كانت التبرعات، إذا كانت التصرفات على جهة التبرع للمعاوضة، واضح؟ عندنا العقود على نوعين، تذكرون؟ عقود معاوضة وعقود تبرع. عقود المعاوضة البيع والشراء، التبرع مثل إيش؟ الهبة والصدقة والوقف والعطية مثلا. الآن رجل حجر عليه، فقام وأوقف ماله أو وهبه، يصح؟ طيب، وإذا قبضه الثاني؟ الآن قال راح للأمانة العامة أو لدائرة الوقف وقال: هذه الأرض أوقفتها، أو هذا مبلغ مالي، وهو قد حجر عليه، ينفذ ما ينفذ؟ طيب، والمال نسترده بقوة القانون مثل ما يقولون، يعني بقوة القضاء، القاضي يسترده لأنه يبطل هذا التصرف، يبطل هذا التصرف حتى لو أعطاه فقير أو مسكين مثلا. هذا بعد ماذا؟ طيب، قبل الحجر. الآن الرجل بدأت إجراءات معاملة مطالب بالحجر عليه، وما سأصدر القاضي شيء، فراح وأوقف أرض، أوقفها مثلا أرض، أو مثلا تبرع بالمال، تبرع بالمال، ما حكم هذا الحجر؟ ما هو حكم هذا التبرع؟ تبرع وليس عقد معاوضة، التبرع قبل الحجر. المذهب على أنه صحيح، وهو قول جمهور العلماء، يقولون بأن تبرعه صحيح. لماذا؟ لأنه تصرف في وقت وزمان تصرفاته نافذة، تصرفاته نافذة، وفي الغالب أنه ما تبرع إلا يعني ليس فيه تهمة، ليس فيه تهمة، كيف يتبرع والناس يطالبونه؟ يعني الأولى أن يسدد الديون. المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا يجوز له أن يتصرف أي تصرف يضر بالغرماء، سواء كان بعقد معاوضة أو بعقد تبرع أو بإجراء عقد، أي عقد من العقود ما دام أنه يضر بالغرماء فإنه لا ينفع. وهل الوقف والهبة تضر بالغرماء؟ جواب نعم، نعم. أحد يخالف؟ طيب هذا الآن للسنة يطالبه، ثم تفاجأ وإذا به يوقف هذه الأرض أو البيت أو السيارة، هذا أدخل على الغرماء ضرر، أدخل عليهم ضرر. ولذلك الصواب من قول أهل العلم حتى ولو كان قبل الحجر فإن تصرفات هذا المحجور عليه تكون باطلة. استثنى العلماء التبرع باليسير، تبرع باليسير مثل إيش؟ يعني دعي الناس إلى الصدقة أو إلى التبرع فقاموا تبرع بخمسمائة درهم وهو مطالب بماذا؟ بمليون وعنده خمسمائة ألف، هذا يقول ينفذ يسير، عشر دراهم، مائة درهم، خمسمائة درهم، ما دام أنه يتبرع به ويتصدق لأن في الصدقة خير ويرجو أن الله عز وجل ييسر من يسدد عنه فإن هذا لا بأس به. طيب عندنا مسألة مهمة وهي المسألة الثالثة في هذه النقطة تحديدا، أنه قلنا بأنه لا ينفذ تصرفه في المال الموجود، في المال الموجود. بالنسبة للمال الحادث هل ينفذ تصرفه فيه أم لا؟ هل ينفذ تصرفه فيه أم لا؟ ما معنى المال الحادث؟ يعني مثل الراتب الشهري، الآن رجل عنده خمسمائة ألف والقاضي حجر عليه، هذا مال موجود ولا حادث؟ موجود. طيب عنده مال حادث بمعنى ينزل له راتب شهري أو تأتيه مثلا إرث أو مخصصات أو لديه واحد يتبرع له سنويا مثلا أو شهريا، فهل يدخل في الحجر أم لا؟ هذه أيضا مسألة خلافية، والصواب أنه ينظر في هذا الحادث، فإن كان فيه شيء من الضروريات أو الحاجيات له، فإن كان ضروري أو حاجي له فإنه لا يحجر عليه، وأما إن كان فيه شيء من الضروريات والحاجيات فإنه يقسم. يعني الآن رجل الخمسمائة ألف هذه جمدت، طيب هذا الراتب الآن لو حجر عليه بهذا الراتب دخل عليه الضيق والحرج، فإنه يقسم، يقال نشوف إيش الضروريات والحاجيات اللي ينفقها على زوجته وأولاده ونفسه مثلا، ونجعل الراتب قسمين مثلا، قسم له وقسم يحجر عليه. ولذلك لابد من ضبط المال الحادث أنه كل ما زاد عن ضرورياته وحاجياته فإنه يحجر عليه، كل ما زاد عن ضرورياته وحاجياته يحجر عليه. قال رحمه الله تعالى ولا إقراره عليه، ولا إقراره عليه، هذه من الأحكام أنه لا ينفذ إقراره عليه. كيف هذه صورة هذه المسألة؟ رجل الآن خلينا في صاحب المليون هذا على أساس تبقى الصورة واضحة، الديون اللي عليه مليون واللي عنده كم؟ خمسمائة ألف، فلما جاء حسب الخمسمائة ألف النقدي أربعمائة ألف والعين مائة ألف لأنها سيارة، فقال لا هذه السيارة ما هي بلي، هذه لأخوي محمد، يصح إقراره؟ ها؟ ها؟ إيه؟ هو قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، إذن إقراره لا ينفذ. المسألة فيها ثلاث أقوال، المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن إقراره ينفث، ذلك أن الإقرار حجة قوية، فهو رجل الآن قال والله يا جماعة الخير هذه السيارة ما هي لي، هذه لأخوي فلان، وما دام أنه أقر إقرار حجة قر على نفسه، وكوننا نكذبه في هذا فإننا قد نضر إنسانا آخر، يعني أخوه اللي أعطاه السيارة قال هذه السيارة استعملها، أو هذه مثلا خلي عندك 100 كيس رز أو بر مثلا في مستودعك، فقال يا جماعة هذه ليست لي هذه لي فلان، فقالوا هذا إضرار به، فلا يدفعنا توفير الحظ للغرماء أن نظلم الآخرين. طيب قالوا ماذا نفعل إذا صححنا إقراره؟ قالوا إيش؟ أسوة الغرماء، ندخله مع الغرماء، ندخله مع الغرماء، يصبح أحد الغرماء. القول الثاني قالوا لا ينفذ إقراره ولا يصح منه ولا يقبل أبدا. لماذا؟ للتهمة. ما هي التهمة؟ الفرار، الفرار من سداد الديون، حتى تبقى عنده السيارة، يبقى عنده البر والشعير والتمر والرز مثلا، لأن هنا سياق الكلام كله يشير إلى وجود تهمة. القول الثالث قالوا يرجع إلى القرائن، فإن دلت القرائن على صحة الإقرار نفذ، وإن لم تدل القرائن على صحة الإقرار بمعنى غلبت التهمة فإنه لا ينفذ. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الصواب، الرجوع إلى القرائن والعلامات. مثل إيش القرائن؟ ها أبو علي، ملكية، هذه ما هي قرينة، هذه شيء قوي، لكن ممكن يقول أنا بعتها له وما ما ما نقلت الملكية مثلا. مثل إيش؟ لا هو أقر خلاص. ها مثل إيش؟ علامات توجد، اسمه مثلا موجود عليها، شهود مثلا، شيء من هذا القبيل. إذن هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا الإقرار على عين، سيأتي معنا الإقرار على غير عين مالية مثلا، في فرق، سيأتي معنا الحديث بعد قليل، لأن هناك إقرار على شيء موجود وهناك إقرار على شيء لم يوجد بعد، وإنما هو إقرار في الذمة. قال ولا إقراره عليه. المذهب على أنه لا ينفذ إقراره، والصواب ماذا قلنا؟ الرجوع إلى القرائن، دلائل، البينات، العلامات. نعم. قال ومن باعه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا، وإلا فلا. الآن صاحب المليون محجور عليه، فقام شخص فباع منه أو اشترى، أو اشترى، ما حكم هذا البيع وهذا الشراء؟ لا بد من التفصيل في ذلك. فإن كان هذا الرجل لا يعلم بالحجر عليه، لا يعلم، ما يدري إن هذا محجور عليه، فإنه يرجع بماله، يرجع بماله، ولا يجوز أن يقال هو أسوة الغرماء. تعرفون معنى أسوة الغرماء؟ إيش معنى أسوة الغرماء؟ نشرحها بعد شوي إن شاء الله بتوسع. أما إذا كان عالما بالحجر عليه ثم غامر وتعامل معه وعقد معه، صرف بهذه التصرفات، فإنه لا يرجع، وإنما يكون أسوة الغرماء. قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح. وإن تصرف من هو؟ ها؟ المحجور عليه. إن تصرف في ذمته، أنا أذكر في درس سابق عرفت لكم معنى الذمة. من يذكرها؟ من يذكر معنى الذمة؟ أهلية إيش؟ أحسن. أحسن. أحد يقول شيء ثاني. وصف في المكلف، هذه الذمة، يقبل الإلزام والالتزام، يعني الذمة المقصود فيها هي شيء معنوي، شيء معنوي بمعنى أن يكون هذا الشخص أهل لأن يبيع ويشتري، يعطي ويمنع، يعقد ويفعل، هذا معنى، بمعنى عنده أهلية التصرف، أهلية التصرف يعني يملك الأهلية في التصرفات قبولا أو ردا. قال هنا وإن تصرف، يعني المحجور عليه، في ذمته، في ذمته أو أقر بدين. كيف تصرف في ذمته؟ تصرف في ذمته الآن مثلا عقد بيع في الذمة، قال في الذمة الآن أنا بشتري منك مثلا بعد كذا، وتم البيع، قالوا هذا عقد في الذمة، تصرف في الذمة، إلى الآن ما قبض ولا فعل وإنما في الذمة. أو أقر، أقر في ذمته أن لفلان له كذا وكذا. قبل قليل ماذا قلنا؟ ولا إقراره، قلنا لما هو إيش؟ موجود، موجود. أما إقراره لشيء في الذمة فهذا غير موجود الآن، ليست عينا يمكن الحجر عليها، وإنما أقر لشيء في ذمته، قال لفلان علي 100,000، ما قال هذه السيارة لفلان، ولا أكياس الرز والبر لفلان. واضح الفرق؟ ها سعود، واضح الفرق؟ طيب، إذن الإقرار للشيء الموجود قلنا المذهب ما هو؟ لا ينفذ، المذهب لا ينفذ. الإقرار في الذمة يصح، الإقرار في الذمة يصح. أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا، إذا أقر قال والله أنا جنيت على فلان بقطع يده أو رجله مثلا، أو مثلا جروح، جروح مثل يعني المأمومة أو الباضعة، توجب قود، توجب قودا. أو مالا، يعني توجب قودا أو مالا، صح إقراره. لماذا؟ لأن الإنسان في الغالب لا يمكن أن يتعمد اتهام نفسه أو الإقرار على نفسه بجناية، في جناية. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان يهرب عنها، حتى لو اتهم بها نفاها عن نفسه، فكيف يطلبها ويدعيها؟ واضح؟ ولذلك لما انتفت هنا التهمة أقر، صح إقراره. قال أو أقر بدين، قال علي والله أنا دين 100,000. أو جناية توجب قودا، توجب مثلا ثلث الدية مثلا أو عشر الدية، أو مالا قتل خطأ مثلا، صح. لكن متى يطالب؟ قال ويطالب به بعد فك الحجر عليه، ما له علاقة بمسألة الحجر، هذا إقرار خارج الحجر. فلو ادعاه في فترة الحجر فإنه لا يؤثر على الحجر ولا يطالب به في فترة الحجر، وإنما بعد فك الحجر عنه. قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ويبيع الحاكم ماله، الحاكم من هو؟ القاضي. ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، بقدر ديون غرمائه. طيب نرجع وانتبهوا لهذه المسألة، تحتاج إلى حساب. صاحب المليون هذا قلنا ما عنده إلا 500,000، زين، اللي يطلبه 3 أشخاص، الشخص الأول يطلبه 500,000، والثاني 250,000، والثالث 250,000، كم صار؟ 1,000,000. يعني 3 أشخاص، واحد يطلب 500,000، والثاني 250,000، والثالث 250,000، كم يملكه؟ 500,000. كيف نقسم المسألة؟ نسمع أبو إبراهيم كيف؟ إيه؟ يعني نرجع إلى النسبة. أيوة أحسن. فنجعل لصاحب 500,000 النصف، ولصاحب 250 الربع، وهكذا. فالخمسمائة ألف صاحب النصف كم نعطيه؟ 52، وصاحب الربع 125، والثالث 125. واضح؟ وهذه القاعدة تجري في قضية التقسيم على النسبة، على النسبة. أنا سهلتها لكم، لكن أحيانا قد يكون شخص مطلوب مليون من أربعة أشخاص، واحد نصف مليون، والثاني ربع مليون، والثالث 200 ألف، والرابع 50 ألف. كيف تقسمونها؟ ها؟ طيب الأول والثاني هذا سهلة، ما تحتاج مطوع. نبي الثالث والرابع كيف؟ لا كيف قسمتوها أنتم؟ واحد يضرب فيه كل نصف، نعم النسبة، من كل مليون له 50، فمن كل 500 له مجهول الحساب. ها؟ كيف تقسمونها؟ 50 في 50. أبو 50 كم يأخذ؟ يأخذ نصف 25. 50 ألف. 25 ألف. يأخذ 25. نعم. أيوة. نصف. كل واحد يأخذ نصف معه. أيوة. 500 على مليون نصف، النسبة نصف. أيوة. كل واحد لا الآن أبو 500 نصف، عرفنا يأخذ 250، والربع 125، وراعي 200 يأخذ 100، ها 100 ألف، والخمسين 25. باقي شيء؟ خلاص أكيد نفك الحجر. فكينا الحجر عنه. طيب قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. طبعا بالنسبة لي قال نعم، قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل بليغ. ولا يحل مؤجل بفلس، إذا فلس أو فلس المدين وعليه دين آجل هل يحل المؤجل؟ الجواب لا. الآن حكم القاضي على مثل ما ذكرنا قبل قليل، حكم عليه بالحجر، لكن بقي دين مؤجل، فهل يقال بأن ذمة المحجور عليه خربت حتى يسقط المؤجل؟ الجواب لا، الجواب لا. ولا بموت، ولا بموت. ولذلك إذا مات ميت وعليه دين آجل، الآن رجل استدان 100 ألف، وثاني يوم مات 100 ألف بعد شهر، وثاني يوم مات، هل المؤجل هذا يحل بالموت؟ ها؟ لا، المسألة فيها خلاف. الحنابلة وهو من مفرداتهم على أن الدين المؤجل لا يحل بالموت، وجمهور الفقهاء على أنه يحل بالموت. جمهور الفقهاء يقولون بمجرد الموت يحل الدين المؤجل. لماذا؟ لأن ذمة الميت خربت، والورثة يقومون فيقتسمون المال ويبقى الدائن بلا مال، لأن الورثة أهم شيء عندهم ما هو؟ المال. حتى بعض الورثة من الظلم يقومون بماذا؟ حتى الحقوق الواجبة، لا الديون ولا الوصايا، يقومون فيها، همهم وعينهم على المال، يريد أن يأخذ المال بأي طريق. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى ماذا؟ إلى أنه بمجرد الوفاة حل الدين، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، هذا الذي يظهر بأنه الصواب. أما المذهب فقالوا بأنه لا يحل بالموت، لا يحل بالموت. المذهب استثنوا، اشترطوا، قالوا لا يحل بالموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. أما إذا لم يوثقوا برهن ولا بكفيل مليء فإن الدين يحل بالوفاة. واضح؟ واضح إخوان؟ الآن مات ميتهم وعليه دين يحل في رمضان، الجمهور ماذا يقولون؟ حل الدين. طيب والأجل؟ سقط الأجل. الحنابلة لا يسقط بشرط، وهو توثيق هذا الدين إما برهن أو بكفيل مليء. إما برهن أو بكفيل مليء. كيف برهن؟ أخذنا باب الرهن، أخذنا باب الرهن. كيف يعني؟ أحسنت. قيمة الدين هذا يجعلون رهن، يقول نرهن لك هذا البيت أو هذه السيارة، أو يجي كفيل يقول لك، يقول أنا أسد عنهم فيما لو إذا كذا، فهو الذي يكفل الميت، مثل ما حصل في قصة الميت الذي في حديث أبي قتادة. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. الآن وزعت المال على الغرماء، وبعدما انتهى أخذ كل واحد نصيبه مما قسم الله عز وجل. طلع واحد قال أنا كنت مسافر وأنا أطلب هذا، أعطوني نصيبي، فإنهم يرجعون على الغرماء بقسطه. كيف بقسطه؟ يجعلون له النسبة المحددة ويأخذون من كل غريم الحصة التي أو النسبة التي له، ولا يفك حجره إلا حاكم. لا يفك حجره يعني حجر المحجور عليه على ماله إلا حاكم، يعني إلا قاضي. وهذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أن الحجر يفك بمجرد السداد ولا يحتاج إلى إذن حاكم، ومن العلماء الرأي الثاني قالوا بأنه لا يفك إلا بإذن الحاكم، فلا بد أن يصدر الحاكم ما يشير إلى براءته من الدين وأنه لا يلاحق، وأنه بعد ذلك يأذن له بماذا؟ بالتعامل. وهذا الذي يظهر أن الحجر لا يفك إلا بإذن الحاكم. لماذا؟ لأنه أصدر فيه ما يمنع من تصرفاته، فاحتاج إلى من يفك الحجر عنه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. هنا بعض المسائل قبل أن ننتقل إلى الأسئلة فيما يتعلق بمن وجد ماله بعينه عند من أفلس، فهل هو أحق به أم لا؟ قبل ذلك في مسألة، وهي هل للمليء القادر على السداد أن يسافر قبل سداد دينه؟ هل المليء القادر على سداد الدين الحال وليس المؤجل هل له أن يسافر قبل سداد الدين؟ هذه المسألة فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون سفره ورجوعه قبل حلول الدين. ذكرت قبل قليل الدين الحال، لكن نفصل إذا كان سفره ورجوعه قبل حلول الدين. الآن الدين يحل في رمضان مثلا، في رمضان، فهو قال أنا مسافر في شعبان وسأرجع قبل رمضان، فإن الدائن لا يملك أن يمنع المدين من السفر، وذلك للقاعدة التي ذكرناها بأن الأصل في الإنسان الحرية، والأصل فيه أن يتعامل وفق الضوابط الشرعية. لكن إذا كان هذا السفر مخوف، بمعنى أنه ذهب إلى بلد فيه حروب وفتن، أو ركب البحر مثلا، أو وسيلة فيها مخاطر يغلو فيها الهلاك، ففيه قولان لأهل العلم. الأول أن للدائن أن يمنعه من ذلك، قال له أن يمنعه من ذلك أو أن يطلب رهنا مثلا، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني قالوا ما دام أنه لم يحل الدين وأنه سيرجع قبل حلول الأجل فليس له المنع. الحالة الثانية أن يكون سفره بعد حلول الدين وقبل قضائه. ذكرنا قبل قليل قلنا بأن الدين متى يحل؟ في رمضان. هو الآن دخل رمضان وأراد السفر ولم يقضي بعد، فللدائن أن يمنعه، فلا يجوز له أن يمنعه ولا يجوز له أن يسافر. حتى بعض الفقهاء في أبواب الصلاة لما ذكروا سفر المعصية الذي لا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر فيه، قال ومن ذلك المدين المليء القادر على السداد إذا سافر ولم يوفي. قالوا بأن هذا لا يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأنه عاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم. الحالة الثالثة أن يكون سفره قبل حلول الدين لكن لا يقدم إلا بعد حلوله. الآن قلنا الموعد متى؟ رمضان. أراد السفر في شعبان لكن العودة في الحج بعد حلول الأجل. المذهب على أن للدائن أن يمنع أو أن يلزمه برهن أو كفيل مليء أو كفيل مليء. أنتقل إلى المسألة الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إجمالا لكنني أفصلها، وهي أن من أدرك ماله عند رجل أفلس فهو أحق به. من أدرك ماله عند رجل وهذا رجل قد أفلس فإنه أحق به من غيره، ولا يكون أسوة الغرماء ولكن بشروط، لا بد من هذه الشروط حتى لا يكون أسوة الغرماء. يعني رجل الآن باع رجلا سيارة، باع رجلا سيارة وما قبض الثمن، وهذا رجل أفلس اشتهر عند الناس أنه أفلس، فهل يحق للدائن أن يأخذ سيارته بعدما أفلس هذا الرجل؟ الحديث ماذا يقول؟ من أدرك ماله عند إنسان وفي لفظ عند من أفلس فهو أحق به. لكن لا بد من شروط. الشرط الأول أن لا يكون صاحب المتاع قد استوفى شيئا من الثمن، هذا الشرط الأول. يعني الآن باعه سيارة وما استوفى شيء من ثمنها، قالوا يجوز له أن يأخذها ما دام أنه قد أعلن إفلاسه ولا يكون أسوة الغرماء. طيب إذا باعه سيارة بمئة ألف وقدم له 10,000 استوفى إيش؟ بعض الثمن. قالوا لا يجوز له أن يأخذ هذه السيارة وإنما يكون أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. وذلك لما جاء في أحد ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد ماله عند إنسان ولم يكن قد اقتضى من ماله شيئا فهو له أو أحق به أو كما ورد. وهذه اللفظة فيها انقطاع، وإن كان بعض أهل العلم حسنها خاصة وأن من رواية الحسن عن سمرة، وتعلمون بأن رواية الحسن عن سمرة فيها ثلاثة أقوال: الاتصال مطلقا، والانقطاع مطلقا، والحكم بالاتصال في بعض الأحاديث في بعض مثل حديث العقيق. القول الثاني أنه يجوز له أن يأخذ عين متاعه الذي وجده ولو استوفاه شيئا من الثمن، وهذا هو مذهب الشافعية وقول لبعض الفقهاء في المذهب على أن له أن على أن له أن يأخذ هذا وأن يرجع بما بقي في الثمن، أن يرجع به بما بقي من الثمن ويجعله أسوة الغرماء. الشرط الثاني قالوا أن تكون العين باقية بحالها، فإذا نقصت أو تلف بعضها فلا يكون أحق بها، أن تكون العين باقية بحالها. أما إذا نقصت أو تلف بعضها فإنه لا يكون أحق بها. وهناك قول آخر بأن له، قالوا بأنه هو أحق بها وله أن يرجع بما نقص، يرجع بما نقص من ضمن الغرماء، من ضمن الغرماء، فيقدر هذا النقص ويكون له نصيب في ماله، في مال المحجور عليه. والشرط الثالث أن لا يزيد هذا المال، أن لا يزيد هذا المال أو هذه العين. تعلمون دائما أن الزيادة على نوعين: زيادة متصلة وزيادة منفصلة. فإذا كانت الزيادة منفصلة فإنه يرجع. مثال: رجل باع رجلا شاة ثم أفلس، فوجد هذه الشاة وقد ولدت. هذه زيادة متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. طيب هل له الحق في أن يرجع في هذه الشاة؟ الجواب نعم. طيب وهذا المولود أسوة الغرمة، ليس لصاحبه لأنه محجور عليه أصلا، مدام أفلس قلنا بأنه محجور عليه فيدخل ضمن ماذا؟ أسوة الغرمة، يكون من ضمن المحجور عليه. طيب إذا كانت الزيادة متصلة مثل إيش؟ السمن في الدابة، الكتابة في العبد مثلا، ها؟ المذهب على أن له الرجوع، عفوا المذهب على أن ليس له الرجوع إذا كانت الزيادة متصلة، ليس له الرجوع، وذلك لأن هذا لا ينضبط ويورث الخلاف، والصواب أن له الرجوع. طيب والزيادة هذه الطارئة؟ أحسن، قسمة الغرماء، نقسمها أسوة الغرماء، فيدفع قيمة هذه الزيادة لهذا المحجور عليه ثم توزع على الغرماء. الشرط الرابع أن يكون المفلس حيا، فإذا مات المفلس تكون العين قسمة الغرماء، لحديث أيما امرئ هلك. هذه الزيادة وهذه مرسلة، هناك قول ثاني بأن له أن يرجع حتى ولو مات المفلس، قالوا بأنه إذا مات المفلس فإن ليس له الحق في أن يأخذ عين ماله، خلاص يصبح بموته أسوة الغرمة، ويستدل لذلك بهذه الرواية الضعيفة. قول الثاني وهو الصواب أن له أن يرجع، مثل ما يرجع في الوديعة، مثل ما يرجع في الوديعة له أن يرجع في عينه المباعة. الشرط الخامس أن لا يتعلق بهذه العين حق للغير، أن لا يتعلق بهذه العين حق للغير، فإذا تعلق بها حق للغير فلا يرجع، مثل الرهن. أحسنت، يعني رجل الآن باع رجلا سيارة، وهذه السيارة قام هذا الرجل فاستدان من آخر فرهنه السيارة، فأصبحت السيارة الآن مشغولة لمن؟ أحسن، للمرتهن، ثم أفلس ووجد السيارة بعينها، هل له أن يأخذها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق للغير. الشرط السادس أن تكون باقية بصفتها وأن لا تتحول إلى صفة أخرى، مثل إيش؟ أن لا يتحول العجين إلى خبز مثلا، الخشب إلى باب مثلا، البر إلى عجين مثلا، الثوب مثلا ما خاطه بعد. هذا هو مشهور المذهب، قالوا ما دام أنها باقية على صفتها له أن يرجع، أما إذا تحولت فلا يرجع. القول الثاني قالوا له أن يرجع، وبالنسبة لأجرة الصنعة يدفعها لمن؟ للغرماء، يدفعها للغرماء. هذه أهم المسائل المتعلقة بأبواب الحجر بالنسبة لحظ الغير، وسيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم الحجر لحظ النفس وهو اليتيم والسفيه كما سيأتي تفصيله. عندي تنبيه أو سؤال من الأخوات في المصلى، وأكثر الأسئلة التي تأتينا من المصلى شكاوى وفيها بكاوى بعد، وتقول هل يجوز مكوث المرأة في المسجد مع أطفالها وهي عندها الدورة الشهرية، والمكوث في المسجد ليس لغرض حفظ القرآن أو استماع المحاضرات، إنما لغرض الراحة ولعب الأطفال خاصة في هذا المسجد، نرجو منكم التوضيح والنصيحة. والله بحت أصواتنا من هذا التنبيه والتوجيه، وعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، المساجد ما بنيت للعب ولا للنزهة، وليس فيها فنادق للجلوس ولا محل لعب الأطفال، والمرأة الحائض في قول جماهير أهل العلم لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ولا أن تبقى فيه، هذا قول جماهير أهل العلم، ولذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، فإذا جاءت لهذا الغرض فهي آثمة، إذا جاءت لهذا الغرض آثمة، تجلس في المسجد لغير ضرورة ولا حاجة. حتى على قول من يجيز للمرأة الحائض دخول المسجد قالوا لي مصلحة لعبادة كقراءة قرآن أو استماع محاضرة أو حديث، مثلا، هذا على قول من يذهب إلى جواز مكثها في المسجد. أما إذا جاءت بهذه النية وهي الفسحة والنزهة وترك الأولاد، ترك الحبل لهم على الغارب يلعبون، هذا منكر، فعل قبيح ما يجوز، ويجب حقيقة على من له سلطة في هذا المسجد أن يمنع هذا الجنس من الناس. أنا أدعو إمام المسجد أو المسؤول الإداري أن يمنع هذا الجنس من الناس من العبث في المسجد وإشغالهم. وقد كثرت الشكاوى من النساء، وهن كثر ولله الحمد، يحضرون الدروس والمحاضرات، يشكون من هذه التصرفات الغير مسؤولة من بعض النساء، تأتي وتترك الحبل على الغارب لأولادها، وربما هي جلست هي وصيحباتها يرفعن أصواتهن بحديث الدنيا، وهناك من يقرأ القرآن ومن يستمع للدروس. فالواجب على من لديه سلطة أن يمنع هذا الجنس من النساء التي يتصرفن هذا التصرف الغير مسؤول. وهناك حدائق ولله الحمد وضعتها الدولة والجهات المسؤولة قريبة من المسجد، يذهبون إلى هذه الحدائق، منتزهات، أماكن جيدة. أما أن يتخذ المسجد مكان لمثل هذا العبث فهذا لا يجوز شرعا ولا نظاما. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يقول أنه استدان منه شخص مبلغا من المال، ثم تبين له أنه من النصابين وقد اشتهر ذلك بين الناس لكن لم يعلم، فهل يحل له أن يطالبه بالمبلغ قبل حلول الأجل واللجوء إلى القضاء؟ الحمد لله، إذا كان هذا الرجل مشتهرا بالنصب والاحتيال وابتزاز أموال الناس فله ذلك، له ذلك أن يطالبه قبل حلول الأجل، لأن هذا الجنس من الناس يجب أن يعاملوا بمثل هذه أو بمثل هذا التعامل حتى يقطع دابر شرهم عن الناس. فلو تركوا مثلا يعبثون بأموال الناس استمرأوا ذلك، خاصة وأن مثل هذا النوع قد يكون قد أخذ من عشرات مثلك، فإذا علم بأن الناس سيطالبونه سيتأدب، ولذلك لك الحق في أن ترفع أمرك إلى القاضي بعدما تطالبه. إذا أبى بعد المطالبة لك الحق في أن ترفع الأمر إلى الجهات المختصة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التحذير ممن يماطل في أموال الناس بشكل فردي، أم لا بد من أن يكون القاضي ممن يقوم بذلك؟ الحمد لله، إذا ثبت لديك بأن هذا الرجل مماطل وأن يأخذ أموال الناس ولا ينوي سدادها وقد جرب عليه ذلك فلا تحتاج إلى قاضي، فالواجب عليك النصيحة للمسلمين. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فمن النصيحة أن تكشف حاله وأن تبين أمره وأن لا تتجاوز ذلك، بمعنى لا تفجر في الخصومة أو تتجاوز القدر الذي أذن لك بالتحذير منه. فإذا سئلت قل لا تتعامل معه، وإذا لم تسأل وتبين لك بأن هذا رجل أتى إلى أكثر من شخص استدين منه ولا يسدد فحذر. فإذا رأيته خلا بواحد أخذه إلى طرف وأنت يغلب على ظنك بأن يريد أن يأخذ منه مال، اذهب وحذر هذا الشخص، اسأله قل ماذا يريد منك هذا. فإذا قال طلب قرض قل انتبه، هذا سبق وأن أخذ مني وسبق من أخذ من فلان وما سدد، تحذره بهذا الطريق، وهذا من النصيحة ولله الحمد. أما إذا كان لا أنت ما تعلم عنه شيء أو حصل منه مرة مثلا ولم يشتهر عنه ولم يعرف بأنه مماطل فلا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ألا يقال في تصرف من يطالب بالحجر عليه تصرفه بماله تصرفا على غير عوض أنه ينظر في قصده؟ إن كان قصده الإضرار بالغرماء فإنه يعامل بنقيض قصده ولا ينفذ تصرفه، أما إن كان قصده غير ذلك قبل تصرف. لا لا، بالنسبة لمن تصرف على سبيل التبرع لا ينظر إلى القصد، هذا هو الصواب، لأنه لا ينظر إلى القصد، لأنه مضر على كل حال بالغرماء، مضر بالغرماء، فهو حينما يتبرع بهذا المال ويتصدق به الأولى أن يسدد الديون. أيهما أولى الآن، سداد الديون ولا الصدقة؟ سداد الديون. فإذا قام يتصدق أو يوقف أو يهب هذا يعتبر سفيه، هذا يعتبر نوع من أنواع السفه، هذا إذا أحسن القصد، إذا أحسن القصد، إذا أحسن النية به. أما إذا يعني تصرف بسوء نية وخبه طوية فإن هذا زيادة على منعه، فإنه يأثم بمثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله النوع الأول الذي لا يجد شيئا لسداد دينه أنه لا يحكم عليه، فهل يدخل هذا النوع من يعلم من نفسه أنه إذا استدار لا يمكن الوفاء بحال من الأحوال وهو بالوقت نفسه سفيه بماله وكيف يتعامل مع هذا؟ والأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على الاقتراض إلا لحاجة أو ضرورة، ليس له الحق في أن يقدم على أن يقترض إلا إذا كان هناك ثم حاجة أو ضرورة. وهناك نوع من الناس يقترض لأجل التجارة، فإذا كان ماهرا في التجارة ولديه خبرة ودراية في تقليب الأموال فيجوز له أن يقترض، يجوز له أن يقترض. أما إذا كان جاهلا بالتجارة وليس له معرفة في كيفية إدارة الأموال لا يجوز له أن يقترض ابتداء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أن شخصا احتاج إلى مال من صديق تاجر ليقرضه، فقال له التاجر: لا أقرضك سيولة لكن أعطيك سلعة بقيمة المبلغ الذي تريد ثم تبيعها وتنتفع بالمال ثم بعد ذلك ترد عليه. نعم، هذا يؤثر في الحكم، لا بد من بيان وتوضيح صورة هذه المسألة. فإما أن يدخل معه شريكا حيث يعطيه عينا ولا يعطيه نقدا ويقول له أدخل معك شريكا، تتحول المسألة من قرض إلى شراكة يتحملون الربح والوضيعة بالنسبة لرأس المال أو على حسب إذا كانت الشركة مضاربة. وإما أن يقول له: أنا ليس عندي مال أقرضك ولكن أعطيك عينا، فيرد العين، يرد عين الدين، بمعنى يردها كما هي. وأما إذا قال له: خذها وبعها، فينظر، فإذا كان قال له: بعها على أن هذا الثمن هو القرض، فيجوز له ذلك لأنه وكله الآن. أما إذا قال له: اذهب وكذا ثم أعطني إياه، فهذا لا يجوز، لأن هذا قد يكون قرضا يجر إلى نفع، وقد يضر أيضا بالدائن، وأيضا قد يضر بالمدين على حسب تقلبات يعني الأسواق وأحوال التجار. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.